من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وروى الترمذي من حديث أنس، وأحمد من حديث ابن عباس، وهكذا رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الأحاديث بيان لعظم حق الكبير وبيان لمنزلته، فالواجب عليك أيها الشاب أن تكرم الكبير وأن تحترم الكبير وأن تجل الكبير وأن توقر الكبير، فإن هذا مما أمرك به نبيك عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أكرمه لشيبته لإسلامه قبل ذلك. فعليك أيها الشاب أن تحترم الكبير وأن تكرم الكبير وأن تقدر الكبير، فإن هذا من الأخلاق الحسنة التي أمرت بها والتي حثك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنته عليه الصلاة والسلام من الأمثلة على ذلك الشيء الكثير. فمما يدل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: ذهب عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وكان فيها اليهود فتفرقا، فجاء محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل يتشحط في دمه مقتولا، فدفنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود، فذهب عبد الرحمن بن سهل يتكلم وهو أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي فليتكلم الأكبر. وهذا فيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم للكبير معاشر المسلمين. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء أبو بكر بأبي قحافة وهو أبوه ورأسه كالثغامة أي بياضا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، هل لا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه أنا في بيته؟ إكراما لأبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على صدره وقال له: أسلم، فأسلم. فانظروا إلى كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته مع كبار السن. ولهذا روى البخاري في صحيحه تعليقا ووصله الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أراني في المنام كأني أستاك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فدفعت السواك للأصغر، فقيل لي: كبر كبر، فقيل لي: كبر كبر، فدفعته للأكبر. ولهذا جاء في حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد وهو إسناده صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستن، يعني بسواك، فدفع السواك لأكبر القوم وقال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أمرني أن أكبر، إن جبريل أمرني أن أكبر. فهذا فيه تعظيم الكبير وتقدير الكبير وإعطاء حق الكبير معاشر المسلمين. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده أصحابه: شجرة كالمسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحات ورقها. فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، فوقع في نفسي أنها النخلة، إلا أني لم أتكلم لأن في القوم أبا بكر وعمر. فانظروا إلى أخلاق ابن عمر رضي الله عنهما، لم يتكلم، وما منعه ذلك إلا أن في القوم من هو أسن منه؟ أبو بكر وعمر. وهكذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة أوصى أولاده فقال لهم: اتقوا الله وسودوا أكبركم عليكم، وسودوا أكبركم عليكم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم عليهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم عليهم كان أزرى بهم عند أكفائهم. سودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم كان في ذلك خلف لأبيهم. وهكذا جاء عن السلف عليهم رحمة الله. فهذا رجل يأتي إلى عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله فيقول له: يا أمير المؤمنين، اجعل كبير القوم لك أبا، وصغيرهم لك ابنا، وأوسطهم لك أخا، فأي أولئك تحب أن يساء إليه؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر المسلمين، إن الكبير ينظر في نفسه أنه قد طال عمره، وربما ممن حسن عمله، فيحتاج إلى إكرام، ويحتاج إلى احترام، ويحتاج إلى تقدير، وبخاصة إذا كان من الصالحين. فقد جاء في حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، والعياذ بالله. فأكرموا آباءكم، أكرموا إخوانكم، أكرموا جيرانكم، أكرموا أرحامكم من أخوالكم وأعمامكم من كبار السن، واصبروا على جفائهم أو على سوء أخلاقهم إن بدر منهم ذلك. أيها الشاب، قد تجد في الطريق من الشيبان أو من كبار السن ممن لا يتقن القيادة كإتقانك لها، فربما عرقل حركة السير أو أوقف سيارته في مكان لا توقف فيه، فإياك أن تسبه، وإياك أن تنهره، وإياك أن ترفع عليه صوتك، فإن هذا من إهانته، والله عز وجل أمرك بإكرامه، وإن هذا من عدم توقيره، والله سبحانه وتعالى أمرك بتوقيره. إن كثيرا من الشباب سامحهم الله وهداهم ربما ينهال على كبار السن بالسب والشتم والتعيير والنظر إليهم بالاحتقار، وليس هذا من الأخلاق الحسنة أيها الشاب. ولو بذرت من الكبير باذرة لا تروق لك، فعليك أن تصبر عليه، وعليك أن تكون حليما، وأن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. معشر الآباء، معشر الكبار، إذا أردتم من الصغار احتراما فعليكم أن تحترموا الصغير وأن ترحموه، فإن الصغير إذا رأى من الكبير رحمة ورأى منه شفقة وحسن خلق بادله به كذلك، وإذا رأى منه قسوة وجفوة وإعراضا فإن ذلك سبب من أسباب إساءته إليك، وسبب من أسباب عدم احترامه لك، وسبب من أسباب جفائه لك، فإياك أن تكون سببا من أسباب تطاول الشباب عليك. أبذل الرحمة تبذل لك بإذن الله سبحانه وتعالى الشفقة والتوقير والاحترام والإكرام. تعاملوا جزاكم الله خيرا كما أمركم الله في قوله